السابقون السابقون هنا المقربون في جنات النعيم سرر موضونة متكئين عليها متقابلين عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين يصدعون عنها ولا ينزفون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ وحور عين كأمثال اللؤلؤ وحور عين كأمثال اللؤلؤ وحور عين كأمثال وقال في سدر مخضود وظل ممدود واصحاب اليمين ما وطلح منضود وظل ممدود واصحاب اليمين ما لا مقطوعة ولا ممنوع وفرش مرفوع وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع وفرش Yeah. أصحاب الشمال في سموم

نحن خلقناكم خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون قدرنا بينكم الموت

أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن نحن جعلنا تذكرة تیرے جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم له تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم Thank you. Yeah. come يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، عائلة كويداد التلو الشرقية من دار الكرمانية، الذكرى السنوية الأولى للمرحومين بإذن الله رشدي رشوان حسنين وراشد رشدي رشوان حسنين. السيد عميد شهر فبراير في سنة 2007 من الميلاد الموافق اليوم الأربعاء. بسم الله.